اللهم ود ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء مبتلى وبعزة الله الذي لا تراب ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب من ابليس رجيم طريد ودجال الملعون وجنوده ما بلعيك الانس والجنة وبأسماء الحسنى كلها عيدين من الأذى نساء ومن شر الشياطين الانس والجنة ومن شر كل ظالم أو مسرم ومن شر ما يخرج من الليل ويكمن بالنهار ومن شر ما يكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وطرأ ومن شر إبليس ملعون وجنوده ومن شر كل ملاعين سحرا متأنهين فراعين ومن شر كل دابة ربي أخذ بمعصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن ربي الله على صراط مستقيم فحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصدنا كل الموحدين من الطقلين والأمة الإسلامية بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصدتك وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله

سبحانك يا الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل. سبحانك يا الله الجليل. سبحانك يا الله الكريم اللطيف المجيب الواسع الحليم. سبحانك يا الله الودود. سبحانك يا الله الودود. سبحانك يا الله الودود. سبحانك يا الله المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد. سبحانك يا الله المحيي المبقي المعيد المحيي المميت الحي القيوم. سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الواهي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله. سبحانك يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم القدير البصير بمطر الملاعين السحر الفراعين الأدانسة في تنشيطي وتقويدي أسحارهم وبالأوراق بالهرمية وكل مومياواتي من مسحرة الفرعونية في نواصي وقلوبي وأدمغتي عبادك الموحدين من خلال أهراماتي من مصغرة الحديدية المسحرة المكتوبة بالصراصم المشعة الحاوية على أصحار وطلاسم ووادى مشعة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا مكان عرشك يا منتقم يا جبار أن تأمر ملائكة العذاب بصهر كل هرم مصغر مسحر مشع حديدي ويفض في دماغ كل ملعون ساحر فرعوني يحضر خارج الجسم لتنشيطي وتقوية الأصحاب ويذبحونه ذبحا لا يا عظيم. عليم الخبير البصير بكل ساحر ملعون فرعوني حامل لهربه المسحر الحديدي المشع الذي يستقطب طاقة كونية مسحرة وينشرها في أجسام عبادك فينشط كل ذي اللورة الهربية في الناصية وينشط كل أسعار مياه مسحرة في القلب وينشط ويقوي كل ذي اللورة الألماسية الاستقطابية في وسط الدماغ ظلما وعدوا ليكون سحرا مستمرا. يسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا لك نعشك يا منتقم يا جبار أن تأمر بقراش كل باللورة من الناصية أن تأمر بخراج كل مومياء فرعونية مسحرة من هذا القلب أن تأمر بخراج كل باللورة على ماصية مشعة من وسط الدماغ ويصهر في الشمس يا قدير. واضرب ملائكة العذاب بصهر كل هرم مصغر حديدي مسحر مشع ويصب في دماغ الملعون الساحر حامله ويذبح له لنا يا طيب ويذبح له لنا يا قدير. عليم خبير بصير بكل ساحر ملعون فرعوني حامل لهرمه المسحر المصغر الحديدي المشع الذي يستقطب طاقة كونية مسحرة وينشرها في أجسام عبادك الموحدين ليقوي وينشط كل بالنورة بهرمية من ناصية لينشط ويقوي الملعون كل أسحار بمياء مسحرة في القلب لينشط ويقوي الملعون بهرمه كل بالنورة بالماصية استقطابية في وسط الدماغ ظلما وعدوا ليكون سحرا مستمرا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك بعرشك يا ودود يا منتقم يا شطان أن تأمر بخراش كل باللورة الهرمية من الناصية أن تأمر الآن بخراش كل مومياء مسحرة فرعونية من القلب أن تأمر بخراش كل باللورة العلماصية من وسط الدماغ ويظهر ويلقوا في الشمس. اللهم أذن بخراجهم وقذفهم في الشمس الآن يا عظيم يظهر فيها يا قدير. وأمر ملائكة العذاب بصهر كل هرم مصغر حديدي مسحر مشع ويصب في دماغ الملعون الساحر الفرعوني حامله ويذبح له الآن. عليم الخبير البصير بكل مفاسد الأهرامات المصغرة الحديدية المسحرة المشعة اللهم أظهرها لجندك الآن. يدمرون ويقتلون ما فيها من ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح. تسحب كل مومياء مسحرة فرعونية وكل باللورة الهرمية وكل باللورة الألماصية المسحرة من القلب والناصية والدماغ ويظهر الآن في الشمس بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تسحب وتظهر في الشمس كل مومياء فرعونية وباللورة الهرمية المسحرة وكل باللورة الألماصية المسحرة من هذا القلب والناصيه والدماغ يلقوا ويقذفوا في الشمس يظهر فيها الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تسحب الآن كل مومياء فرعونية مسحرة وكل باللورة الهرمية مسحرة وكل باللورة الألماصية مسحرة من القلب والناصية والدماغ ويظهر الآن في الشمس بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح. تسحب الآن كل دميان مسحرة فرعونية من القلب تسحب الآن كل بالغورة هربية مسحرة من المعصية تسحب الآن كل بالغورة على معصية مسحرة من الدماغ ويخطف ويصهر الآن في الشمس بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يسحب الآن كل مبيان فرعونية مسحرة تسحب الآن كل مبيان فرعونية مسحرة من هذا القلب تسحب كل ذي اللورة العربية من آدم هذه المعصية تسحب الآن كل ذي اللورة على معصية مسحرة من هذا الدماغ ويخلق ويظهر الآن في الشمس بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح تسحب كل بنيان فرعونية الآن من هذا القلب تسحب كل باللورة العربية من المعصية تسحب كل باللورة على معصية مسحرة من هذا الدماغ ويقذف ويصهر الآن في الشمس بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدس رب الملائكة والروح تسحب الآن كل بميان مسحرة فرعونية من القلب تسحب كل بالعورة الهرمية مسحرة من الناصية تسحب كل بالعورة العلماصية مسحرة من وسط الدماغ ويخلق ويصهر الآن في الشمس بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني المنتقم الملك القدس رب الملائكة والروح يسلسل ويكبل كل ساحر ملعون حامل الحرب المصغر المسحر المشع يحضر خارج الجسم ويصهر هرمه الملعون ويصد في دماغه ويذبح الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدس رب الملائكة والروح يسلسل ويصفد الآن ويكبل كل ساحر ملعون حامل الهرم المصغر المسحر المشع الذي يحضر خارج الجسم لتقوية الأصحار في الجسم ويصهر هرمه الملعون ويصد في دماغه ويذبح الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني المنتقم الملك القدس الله يسلسل ويصفد ويكبل كل ساحر فرعوني ملعون حامل الهرم المصغر المسحر المشع الذي يحضر خارج الجسم بتقوية الأصحار وتنشيطها في الجسم ويظهر هرمه الملعون ويصب في دماغه ويذبح الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يسلسل ويكبل ويصفد كل ساحر ملعون فرعوني حامل الهرم المصغر المسحر المشع الذي يحضر خارج الجسم لتقوية الأصحار بداخل الجسم ويظهر هرمه الملعون ويصد في دماغه ويذبح الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الغني الملك القدس رب الملائكة والروح يسلسل ويصفد ويكبل كل ساحر ملعون فرعوني حامل الهرم المصغر المسحر المشع الذي يحضر خارج الجسم لتقوية الأصحار داخل الجسم ويصهر هرمه الملعون ويصد في دماغه ويذبح الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس قدس رب الملائكة والروح يسلسل ويكمل ويصفد كل ساحر ملعون فرعون الحامل الهرم المصغر المسحر المشاع الذي يحضر خارج الجسم ليقوي وينشط الأسحار في الجسم ويصار هرمي الملعون ويصب في دماغه ويذبح الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يسمع ويحضر الآن ملائكة العذاب وجنود الله يسمع ويحضر الآن ملائكة العذاب وجنود الله يصهر وكل هرم الملعون ويصب في دماغ الساحر الفرعوني الملعون ويذبح الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يسلسل ويكسل كل ساحر ملعون حامل الهرم المصغر المسحر المشع الذي يحضر خارج الجسم ليقوي الأسحار في الجسم ويصار هرم الملعون ويصب في دماغه ويذبح الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الغني الملك القدوس الله رب الملائكة والروح يسلسل ويصفد ويكفل كل ساحر ملعون حامل الهرم المصغر المسحر المشع بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يسلسل ويصفد ويكفل كل ساحر ملعون حامل الهرم المصغر المسحر المشع الذي يحضر خارج الجسم ويظهر هرمه الملعون ويصب في دماغه ويذبح الآن نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن تعجب فعجبنا قوله ما إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإن تعجب فعجبنا قوله ما إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمرون أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون إلا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأبطال فهم مطمحون إلا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأبطال فهم مطمحون إلا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأبطال فهم مطمحون

يذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح تسحب كل دنيا مسحرة فرعونية وخدامها الملائكة تسحب كل بالورة هرمية مثبتة في المعصية وخدامها الملائكة يسحب كل بالورة على معصية مسحرة مثبتة في وسط الدماغ وخدامها بها الملائكة ويلقوا ويصهروا في الشمس بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الغني الملك القدوس الله يسلسل ويكفل ويقيد كل ساحر ملعون حامل الهرم المصغر المسحر المشع الذي يحضر خارج الجسم لتنشيط الأصحاب ويظهر لا هرم الملعون ويصب في دماغه ويذبح لنا لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يظهر لجند الله كل مكافد الأهرامات المصغرة الحديدية المسحرة المشعة وتدمر ويقتل ما فيها من ملايين اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة الله ثبته مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين ظهور إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته